كان الناس يمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، هذا عام نخرج منه السجود لأن اليدين على الأرض، والجلوس لأنهما على الفخذين، والركوع لأنهما على الركبتين، فيبقى القيام في الحالين اللي قبل الركوع واللي بعد الركوع كلاهما توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وعلى هذا فيكون سنة، وهذا هو الدليل. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ فكم من النساء الآتي تركنا وتركن يخرجن، ولكن للأسف الشديد يخرجن عن المرون، ويريد أن الأمر يصل إلى ذلك، لكنهن يظهرن حواليهن ويسألن بشرفهن، وإذا سألتهن لماذا يفعلن بكذا يقولن أختن أحكامها دوننا. سمعتم السؤال؟ يقول بعض النساء تستعمل النقاب في تغطية وجهها، ولكنها لا تقتصر على النقاب المشروع وهو الذي لا يخرج معه إلا العين، بل هي تنتقب وتخرج العين والحاجب والوجنتين، وهذا يمكن في أول سنة، وبعد ذلك تظهر بعض الجبهة، نعم، وتنزل إلى الخد، وبعد السنة الثالثة أيضا. طيب، على كل حال العلماء الذين يفتون بجواز انتقاب المرأة لا يعنون أنها تتوسع حتى يظهر ما لا تحتاج إلى النظر أو ما لا تحتاج إلى كشفه عند النظر، وإنما يريدون أن تنتقب بحيث تنظر فقط، وأما التوسع في ذلك فلا يجوز. هنا يقول السائل إذا أردت قليلا من الماء على بول، إذا أردت نعم، إذا أردت قليلا من الماء على بول، ونذكر أنه بقدر كمية البول أقل من قليل، ثم جاء ابناء ذلك وشاف منه علي، فهل نعم، إذا أراق ماء يسير على البول بحيث يكون الماء المراق على البول بقدر البول فإنه لا يطهره، لأن البول سوف يغيره، فإن امتزاج شيء بشيء بقدر 50% لا شك أنه سيؤثر فيه. ولكن يرد الآن أسئلة كثيرة عن كيفية تطهير البيوت المفروشة التي تصيبها النجاسة، البيوت الآن مفروشة بفرش ثابتة، إذا وقع على هذه الفرش نجاسة فكيف تطهيرها؟ نقول أولا تأتي بإسفنج وتضع على البول حتى يتشرب الإسفنج البول، ثم تعصره في مكان آخر حتى إذا نقي المكان من البول صب عليه ماء، ثم أتي بإسفنجة أخرى نظيفة أو الإسفنجة الأولى بعد غسلها وضعها على هذا الماء الذي صببت حتى تمتصه، ثم بعد ذلك أرق الماء في مكان آخر، ثم أعد صب الماء النظيف مرة ثانية وثالثة، وبهذا يطهر المكان. هنا يقول السائل شخص تارك الصلاة ولكنه يشهد أن الشهادتين ويقر بها ولا يتحدث ولا يتحدث وجوب الصلاة ويعترف بالنهار وتقصيره، ولا إيش؟ ولا يجهد بوجوب الصلاة ويعترف بتعاون وتقصيره، ثم قال الله تعالى هل عليه الكرم بشهادتين من يغتسل أم يكفي الاستغفار والتوبة والوضوء؟ نعم، إذا ترك الإنسان الصلاة على وجه يكفر به ثم تاب إلى الله ورجع فإنه يغتسل،

ظن هذا الشيء، ولا هو ان شاء الله ثقه ما هو. طيب الشيخ تقبيل المصحف في شيء يا شيخ؟ تقبيل المصحف ما لا يقبل. لا يقبل ها؟ لا يقبل. طيب الشيخ الواحد مثلا يقول له مثلا لا سعيد العبد الرحمن يجوز هذا الشيخ؟ ها الشيخ هاي الشيخ محمد اسم مثلا واحد سعيد العبد الرحمن او محمد العبد الله صحيح هذا؟ صحيح. بس في يعني ال التعريفيه ما هي التعريفيه؟ ال هنا بمعنى ال، بمعنى ال سعيد العبد الله والعبد الرحمن لا ال عبد الله اصلا. لا. وبنهايه هذا الشريط تنتهي مجموعه اشرطه الصباح مع تحيات مكتبه الاستقامه الصوتيه بعنيزه.